السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رحمه الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله اليوم نختم ما يتعلق بأحكام السترة. ذكر المصنف ابن حجر عليه رحمة الله في باب السترة جملة من الآثار، منها المرفوع ومنها الموقوف. بدأ بابه عليه رحمة الله بحديث لو يعلم المار، ثم ذكرنا تعقيبا عليه حكم البرور بين يدي المصلي وبين يدي المأمومين والفرق بينهما. ثم ثنى المصنف بحديث سترة المصلي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. وكنا قد انتهينا عند مسألة، أخذنا حكم السترة، أخذناها. طب آخر مسألة، اتفضل اتفضل عبد الفضل. صلي ركعتين قبل أن تجلس. ذكرنا أن الجمهور على وجوبها، الجمهور على إيه؟ ها؟ خطأ. الجمهور على استحبابها. تمام. وقفنا عند قوله يقطع صلاة المرء. مسألة الذي يقطع الصلاة، وبما تقطع الصلاة. في المسألة أقوال. الجمهور قالوا أن الصلاة لا يقطعها شيء، مر من أمامك امرأة، دابة، حمار، كلب، فالصلاة عند الجمهور لا يقطعها شيء. وأول أو تأول حديث الباب الذي ذكره ابن حجر حديث يقطع الصلاة ثلاث، طبعا حديث هذا يخبر أن الصلاة يقطعها ثلاث: المرأة والكلب والحمار، وفي رواية الكلب الأسود. فالجمهور قالوا نقول بالحديث، لا نستطيع أن نرده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد صلى الله عليه وسلم. ولكن تأولوا الحديث، قالوا المراد بالقطع ليس على ظاهره، إنما هو التشويش، بمعنى أن الصلاة إذا كان أن المصلي إذا كان في صلاته فمر من أمامه دابة أو حمار أو مرأة أو امرأة أو كلب، السلام عليكم، فالذي يقطع صلاته أي يشوشها ويقلل من خشوعه، يقلل من خشوع المصلي في صلاته، يشوش عليه لا المرأة ويشغل قلبه، المرأة تفتن المصلي. لذلك في الحديث في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان ضعيف، قالوا من ضعفه أنه إذا رأى امرأة لم يتمالك نفسه. طيب، لذلك من أصعب العبادات غض البصر، لا يوفق إليها إلا موفق، اللهم وفقنا لطاعتك. فالشاهد من ذلك قالوا أن المراد بالحديث يقطع الصلاة أي يشوش على المصلي ويشغل قلبه، وهذا الذي قاله الجمهور. وقال الشافعي والنووي والقطابي. قال النووي رحمه الله عليه، قال وقال مالك وابو حنيفه والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف، انه بيقول ان الجمهور من السلف والخلف قالوا لا تبطل الصلاه، لا تبطل الصلاه بمرور شيء، لا تبطل الصلاه بمرور ايه شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. يعني الجمهور لما اذا قلنا له اذا كانت الصلاه لا تقطع بشيء فما فائده التنصيص على هذه الثلاثه؟ قال ان المرء اكثر ما يشوش عليه هذه الثلاثه، فان قالوا فانما نص عليها الحديث دون غيرها انها اكثر ما ها تشوش. يعني ايه؟ نعطي مثال لذلك، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما هو النساء جزء من الدنيا، لما خصها بعد العام؟ قالوا لان اكثر ما يتعلق به المرء ها النساء، فتنة عظيمة، ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. فقالوا خاصة بالذكر لعظيم فتنتها. وهنا قال الجمهور خاص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لعظيم تشويشها وإشغالها لقلب المصلي. واضح؟ طيب. فقال النووي أن السلف والخلف من المالكية والحنفية والشافعية والجمهور من السلف والخلف أنه لا يقطع الصلاة شيء. قال النووي واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند أبي داود، قال ونصه لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعت. هذا نص إيه؟ يروى مرفوعا عند من؟ عند أبي داود. ركن إليه الجمهور، يبقى الجمهور عندهم حديثان، حديث أبي داود لا يقطع الصلاة شيء، وفي الصحيح في غيره يقطع الصلاة ثلاثة. فكيف وفق الجمهور بينهما؟ ها قالوا أن المراد بالقطع التشويش وإشغال قلب المصلي، واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعت. نقول هذا الحديث فيه حديث لا يقطع الصلاة شيء، فيه سعيد، فيه مجالد ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف، ضعف ابن حزم في المحلى، وقال النووي هو ضعيف، وضعف ابن قدامة في المغني وابن حجر. ابن قدامة ضعف هذا الراوي وابن حجر، فالحديث ضعيف. الواحد ايه يقطع الصلاة ثلاثة، يقطع ايه؟ لا مش ده، ركز معايا، احنا لسه مش هننام دلوقتي، يعني كمان حتى ربع ساعة ننام، لكن دلوقتي احنا لسه بنقول يا هادي، لسه بنبدأ. هننام في الأولى كده مش هينفع. ها طيب. فقالوا أن الحديث فالجمهور ركنوا إلى حديث لا يقطع الصلاة شيء، ولكن هذا الحديث فيه مجالد وهو ضعيف. ولو صح هذا الحديث اللي هو لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، فلو صح فبنقول أن نجمع بينهما، بين حديث يقطع الصلاة ثلاثة وبين حديث لا يقطع الصلاة شيء، أن هذا عام وهذا خاص. يعني إيه؟ يبقى لا يقطع الصلاة شيء، ها هذا في عام، ونخص منهم هذه الثلاثة فتكون لا يقطع الصلاة شيء إلا هذه الثلاثة، ولكن حديث ضعيف. هقول تاني طريقة جمع الجمهور بين حديثي اقطع الصلاة ثلاثة وحديث لا يقطع الصلاة شيء. قال الجمهور لا يقطع الصلاة شيء، قال الجمهور أن حديث لا يقطع الصلاة شيء هذا حديث عندهم صحيح، وقالوا التنصيص على هذه الثلاثة لأنها أبلغ ما تشوش على المرء، لكن عندهم أن الصلاة لا تبطل بحال من الأحوال، مر من أمامك امرأة، كلب، حمار. لكن القول الثاني أن حديث القول الثاني الذي خالف الجمهور وهو قول أحمد، قال به أنس وابن عمر وعطاء وابن جريج وابن خزيمة وروي عن أحمد، قالوا بدل القول الثاني بقى، قالوا ان الصلاه يقطعها ثلاث، والقطع عندهم هو البطلان. خلي بالك انت مجرد التشويش. لا، عند الجمهور قالوا لا يقطع صلاة، لا يقطع صلاة شيء، لا يقطع. هذا نص عام عندهم. وقول الحديث الآخر الذي فيه تنص على هذه الثلاثة هو قطع، يعني تشويش على المصلي وإشغال لقلبه. نعم، بس هو عندهم حديث الثاني أيضا صحيح عند أبي داود، لا يقطع الصلاة شيء. طيب، وقالوا التنص على الثلاثة الصحيحين هذا قطع تشويش. طيب، وذكرنا أن حديث أبي داود لا يقطع صلاة شيء هذا حديث فيه مجانب في سعيد الهمداني، وقد ضعفه جمع من الأئمة منهم النووي نفسه رحمة الله عليه ورحمة الله على علمائنا. القول الثاني قال ابن خزيمة وعطاء وأنس ومالك، أنس بن مالك وابن عمر وروي عند أحمد، قالوا أولا عندهم حديث لا يقطع صلاة شيء، هذا حديث إيه؟ ضعيف. فقالوا إنما الذي صح هو يقطع الصلاة ثلاثة، والمراد بالقطع هو البطلان. والوجهة عندهم يا عبد الله يا اللي ما بتكتبش، ها، والوجهة عندهم قالوا لو كان، هل لو كانت هذه الثلاثة لا تقطع على ظاهر الحديث لم يكن الحديث ثمة فائدة، إذ الجميع يشوش. أنت لو مرة أنت لو كنت تصلي وأتت قطة، ها، تشوش عليك. طيب الإنسان لما يكون بيصلي لو في يعني ناموس بيشوش، فالتشويش هذا، لذلك الطفل الصغير الذي يبكي مثلا يشوش عليه. لذلك الخشوع عبادة عظيمة يغفر عنها الجميع منا إلا ما رحم ربي. فلو كان القاطع معنى التشويش لم يكن الحديث ثمة فائدة، إذ الجميع يشوش على المصلي. القول الثاني، طيب، ايضا اسف، من ادله البلد القول الاول، من ادله القول الاول قالوا ان النبي، من قول اول ومن قال به وماذا قال الجمهور؟ قالوا ان المراد بالتوجيه ايه؟ القاطع ليس على ظاهره. قالوا ومن ادلتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشه رضي الله عنها نائمه معترضه بين يديه، معترضه بالعرض يعني، مش من الاعتراض، معترضه، فاي تصلي، اي اسف، نائمه. مثلا كانت الحجره ضيقه، حتى اللهم صل، مثلا كان اذا اراد ان يصلي غمزها في قدميها ليضع موضع ليجد موضع لايه؟ ليضع جبهته صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الجمهور قالوا ان حديث عائشه كانت مثلا يصلي وهي معترضه. وقالوا ايضا ان عمر مره بين الصفوف بايه؟ على اتان، على حمار كما ذكرنا في الدرس السابق. فكل دي ادله الجمهور على ان الصلاه لا تقطع على ظاهره. يبقى مش الحديث قال يقطع الصلاه ثلاثه، المراه والايه؟ والكلب والايه؟ والحمار. قالوا المراه اذا مر حديث عائشه، والحمار كان ابن عمر ايه؟ يمر بين الصفوف بايه؟ بحماره. اذا هذا على لسان الجمهور يقوي قولنا، قول الجمهور ان الصلاه لا يقطعها ايه؟ شيء. السلام كان يؤم الناس، ومر ابن عباس على حمار، وكان هو يصلي بابيه هو وامي صلى الله عليه وسلم، وعائشه معترضه. كل هذا ادله لمن؟ الجمهور. القول الثاني كما ذكرنا من قال به، قالوا ان الصلاه يقطعها ثلاث على ظاهر النص، والمراد بالقطع هو الايه؟ البطلان. حتى لو كنت في الركعة الرابعة في التشهد الأخير، لو أنت مثلا بتصلي مسبوق، مثلا مسبوق، ها، كنت مسبوقا في الركعة الأخيرة فقمت تأتي بما عليك، ومرت من أمامك امرأة في التشهد الأخير، تعمل إيه؟ تعيد الصلاة. ها، طيب، لذلك الإنسان قد يعاني في الحرم. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. إذا أردت أن يصلي ركعتين عند إيه؟ عند المقام. فقد تكون في الركعة الثانية في التشهد تمر إيه؟ فعلى القول الثاني بطلت الصلاة. ما ده حاولت لكن مرت. مع سرعتها مرت وأنت لم تستطع أن تمنعها. طيب، فالمهم يعني هذا القول رجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وابن المنذر وابن حزم، ومن سمينا كعطاء والحسن وابن جريج وابن خزيمة، وهو روي عن أحمد لحديث صحيح يقطع الصلاة ثلاثة، وقالوا حديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف. والقول الثالث وهذا مروي عن ابن عباس أن الصلاة يقطعها الكلب الأسود والمرأة الحائض، ولم ينصوا على الحمار. القول الرابع يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، وروي عن أحمد. طبعا اللي خصوا الكلب فقط ها أخرجوا المرأة والإيه والحمار بحديثي عائشة وابن عباس، عائشة كانت إيه معترضة نايمة وابن سلم يصلي إليه، وأخرجوا الحمار بحديث ها حديث ابن عباس. إذن الكل له وجه في ذلك. فكده كان عندنا أربع أقوال، القول الأول لا يقطع الصلاة شيء، القول الثاني يقطعها هذه الثلاثة، القول الثالث يقطعها فقط الكلب والمرأة، والقول الرابع كل يبني على القول الثالث مروي عن ابن عباس، كل يبني على مش يبكي على لا إله، لا يبني على حديث يجب إليه يركن عليه. فالقول الرابع أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط دون الحمار ودون المرأة. لما خصوا الكلب الأسود فقط؟ قالوا أن لو وإن كان النص ذكر أمور ثلاثة، ولكن أخرجنا المرأة بحديث عائشة، وأخرجنا الحمار بحديث الذي ندين الله به، هو القول الذي سلم من معارض أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. وكانت عائشة تغضب جدا إذا حدثوها قالت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، كنت أصلي وأنا معترض. لكن ماذا قال الحديث؟ قول كده، قول نص الحديث آخر، قول نص الحديث. لو يعلم المار لو يعلم الإيه عايز اقول ايه؟ المرور غير احسنت يا محمد، فرق بين امرين، بين المرور وبين الثبات. انت لو كنت تصلي مثلا وامك نائمه امامك، زوجتك اختك لا ليست ماره ولكن نائمه او جالسه طيب كما سياتي. وحديث ابن عباس كيف يعارض؟ بانه مر بين يدي المامومين والإمام سترة لمن خلفه، وإنما الحديث عن صلاة المنفرد أو الإمام. أما أنت كمأموم لك يعني لك حصانة، وحصانتك سترة الإمام. إذن الذي ندين الله به هو القول الثاني، أن القطع على ظهري هذا أولا، وتأويله بنقصان الأجر أو بالتشويش خلاف الظاهر. قطع على ايه؟ الامر الثاني ان هذه الثلاثه تقطع. يبقى الامر الاول قطع على ظاهره اللي هو البطلان. القول الاول الامر الاول الذي ذكرناه والذي دلت عليه الادله ان المراد بالقطع هو الايه؟ البطلان وليس التشويش. اذ لو كان المراد بالقطع التشويش لاستوت هذه الثلاثه وغيرها الجميع، نقول لك كل شيء ممكن يشوش عليك، الهره يشوش عليك، بكاء الطفل. فالمراد بالقطع هو التشويش، ده الامر الاول الذي دلت عليه الادله على ظاهره والبطلان. الامر الثاني ان الذي يقطع على معنى القطع على ظاهره هذه الثلاثه. يبقى لما قلنا المراد بالقطع هو البطلان هذا يرد على الجمهور، ولما قلنا هذه الثلاثه نرد على من خص في القول الثالث. قال ايه؟ منهم من قال المرأة والكلب فقط، ومنهم من قال الكلب الأسود ايه فقط. إذا الأمر الثاني الذي الأمر الإيه؟ الثاني الذي دلت عليه الإيه؟ طب إيه الأمر الأول؟ المرض القاطع الإبطال. الأمر الثاني أن هذه الثلاثة هي التي تقطع، وليس الكلب فقط او ليس المرأة فقط. اما الجواب عن حديث نعم سأتي اهو. اما الجواب عن حديث عائشة لما اعترضت بحديث انها كانت تصلي، ان النبي كان يصلي وهي معترضة، قلنا ان هذا خارج محل النزاع. لما؟ لان الحديث قال لو يعلم المار، وعائشة كانت قالت كنت نائمة معترضة، لم تكن مارة بل كانت نائمة والسلم يصلي اليها. فالحديث قال لو يعلم، فعلق الامر على ايه؟ المرور. طيب ايضا ففارق بين الجالس والواقف والنائم والمار. قول لي كده لو انت كده. ايوه والنائم. فالشرع هو الذي يفرق، فقال لو يعلم المرء فعلم. وفي الحديث قال فادرأوا ما استطعتم، في الحديث الذي ذكرناه انه حديث ضعيف، وفي الحديث الاخر صحيح قال فليقاتلوا. يبقى اذا الامر انت مش هتقاتل شخص واقف، انما من ايه؟ من مر امامك. وفي الحديث الصحيح قال لو يعلم المار. اما حديث ابن عباس فكان فقد كان مروره بين يدي الايه؟ المأمومين. بين يدي وليس بين يدي الايه؟ الامام، لان الامام ستره من خلفه. بدليل ان المره اللي فاتت برضه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتت البهمه اللي هي البهيمه عزكم الله، اراد ان تمر امامه، فتحرك حتى الصق بطنه والشريك بالجدار، ولما مرت بين يدي الصفوف من خلفه ما اعترضها، انما تركها تمر ايه بين يدي ايه؟ من خلفه، لان هو ستره لمن خلفه. طيب لمن خلفه. قال ابن القيم رحمه الله عليه، اذن الجواب عن حديث ابن عباس انه مر بين يدي الصفوف. قال ابن القيم فان لم يكن ستره فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال وثبت ذلك عنه في رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل. قال ومعارض، ركز، ومعارض هذه الأحاديث، ركز يا بابا، ومعارض هذه الأحاديث قسمان، قسم صحيح غير صريح وقسم صريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. اكتب يا خالد، اكتبت على هو خالد اهو، ان شاء الله اسمك هيفضل في التسجيل ده، احبك في الاخر، ربنا يسترنا خالد رب. فمعارض هذه الاحاديث قسمان، قسم صحيح غير ايه؟ غير صريح، وقسم صريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها المعارض هذا شأنه. اشرح يا علي، اشرح. قال معارض هذه الاحاديث، ايوه احاديث القاطع بالثلاثه، ها قسمين صحيح غير صريح. اشرح يا علي، صحيح غير صريح، صحيح غير صريح. احسن، صحيح غير صريح. طيب أو صريح غير صحيح. أحاديث صحيحة نعم، ولكن لا ليست في محل نزاع، حديث ابن عباس وحديث عائشة. وصريح غير صحيح، يعني إيه صريح غير صحيح؟ حديث يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة شيء. تنبيه مهم، قول عائشة رضي الله عنها أشبهتمونا بالكلاب، يأتي أيضا ضعفاء النفوس ويقولون كيف تجمع المرأة مع هذه الثلاثة، والمرأة كرمها الإسلام ورفع الإسلام. قبلك نقول الحديث ليس من باب الإهانة والحط من شأن المرأة، بل فيه تنبيه إلى أمر ليس كذلك، ليس إهانة وليس حطا من شأنها، بل في الأمر عكس ذلك، تنبيه إلى عظيم قدرها وفتنتها. هذا أمر قد تمدح به المرأة، أن القلب قد يتعلق بل هو يتعلق بالمرأة. وقلنا في تفسير الآية خلق الإنسان ضعيفا، قالوا إذا نظر إلى المرأة لم يتمالك نفسه حتى لو كان في الصالح. سبحان الملك، في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، على الصحيح نزلت في أناس كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وضيئة، فكان أحدهم يصلي آخر الصفوف حتى إذا ركع نظر إليها من بين يديه حتى في الصلاة. فسبحان الملك. اعترض عائشة رضي الله عنها ليس في محله، وكونه تذكر مع الكلب والحمار، فالجمع ليس الجمع في موضع واحد، لا ينبني عليه أحكام، فكلوا منها، فكلوا من ثمره وآتوا حقها يوم إيه؟ حصاده. العلاقة أن الله قد يذكر أمرين ولكل إيه؟ حكم. فكلوا من ثمره وآتوا حقه، آتوا حقه ده الزكاة، ده واجب صح كده؟ وكلوا من ثمره هذا أمر إيه؟ الإباحة، وآتوا حقه هذا أمر وجوب. عود إلى كلام المصنف، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هل هذه الثلاثة لها حكم واحد؟ إضاعة المال محرم. قيل وقال، رأيت ما فيه الكراهة. أردت أن أقول أن الجمع قد لا يفيد إيه؟ قد يجمع شرع بين أمور ولكل حكم. تفضل. يعني البعض قد يقول كما قالت عائشة كيف تشبهوننا بالكلاب؟ أنها يعني لا، على الراجح أن هذه الثلاثة إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار فالصلاة باطلة. نعم، وهذا إن لم يكن دي برضه نقطة مهمة جدا ستأتي، لا نستبق الأحداث ستأتي. عودا إلى المصنف، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. قال متفق عليه. السؤال نعم، بس الحديث هو الذي فرق وجعلت الإمام سترة، فقد تشوش لكن لا تبطل. نعم، العلة المعلل، الأمر المعلل في أن في كونها تفتي، فالذي جعلها تبطل الصلاة على الانفراد بين أن الإمام سترة لمن إيه؟ خلفه. نعم نعم، ليس على اللي يأخذ بالخطأ. نعم حاول. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، ما الذي يمر به المصلي؟ أن يدفع من؟ مر أمامه. متى تدفعه؟ ركز في الحديث، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. فأنت حضرتك لما تيجي مثلا أنت بتصلي إلى غير سترة، طيب، فليس لك أن تمنع من مر أمامك، لأنك أنت الذي إيه؟ تهاونت وفرطت. طيب، كما أنت في بيت، يأتي أحد ليطرق عليك الباب، لا، هو الذي أتى إلى حريمك، إلى دارك، بخلاف أنت تجلس مثلا في مكان مفتوح. هل النظر إليك وأنت في مكان مفتوح كان نظر إليك وأنت في بيتك؟ لا. المهم يعني إذن قال المصنف متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأبي داود حديث ايضا ابي سعيد، اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. هنا مسألة في كيف تمنع من يمر أمامك. سبل وطرق، منها أولا لك أن تمشي خطوات، وهذا لي عليه دليل، وهذا عليه دليل في حديث أن سلم، حديث ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فسعاها إلى القبلة، يعني سلم يعني بدأ يمشي خطوات ليمنع من أن تمر أمامه حتى ألصق بطنه بالقبلة. روى مالك بسند صحيح نافع أن ابن عمر، نافع شيخ من؟ مالك، وكان لا يحضر له إلا مالك، ثم نشر مالك علم نافع وصار مالك النجم، الكل يؤخذ عن مالك وكله في ميزان من؟ نافع، سبحان الملك. قد يأتيك قد يعني قد ترزق بطالب يكون فيه يعني الخير كله، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا يصدك الشيطان ولا يثبطك. قد يأتيك طالب واحد تجلس إليه ويجلس إليك ثم ينشر علمك بين الناس، اللهم ارزقنا من ينشر علمنا واجعل علمنا خالص لوجهك. فقال نافع ان ابن عمر كان لا يمر، كان لا يدع احدا يمر بين يديه ولا يمر هو بين يدي احد، يعني هو ولا يمر بين يدي احد ولا يترك احدا يمر بين يديه، وهذا اسناده صحيح. في قوله انما هو شيطان قال ابن رجب قيل في ذلك توجيهان، الاول الحديث يقول فليدفع فليقاتل فإنما هو شيطان، قيل تأويله أنه معه شيطان يدفعه دفعا يؤذه أذى، طبعا المصلي يريد أن يقطع على الإنسان صلاته ويشوش عليه، هو عجز أن يجعلك تترك الصلاة وأنت أبيت إلا أن تصلي، فهو لن يهدأ فيأتي بشخص يجعله يمر أمامك يدفعه دفعا. فالمراد إنه هو شيطان ليس ذات الذي مر ولكن الذي دفعه وأذاه أذى إلى أن يمر أمامك الشيطان. قال المعنى الأول أن معه شيطان قرين يأمره بذلك، وهذا الذي دلت عليه الرواية الأخرى في حديث عمر قال فإن معه القرين أي الشيطان. التأويل الثاني المراد بإنما هو شيطان أي الذي فعله هذا من فعل الشياطين، يعني الشيطان فإنما هو شيطان أي هذا من فعل الإيه؟ الشياطين التي تريد أن تشوش عليك. والراجح المعنى الأول أن معه إنما هو شيطان أي معه قرين يدفعه دفعا إلى ذلك. فائدة، فإنما هو شيطان فيه فائدة أن كل من حاول أن يشوش عليك في صلاتك فهذا من فعل الشياطين، وكل من حاول أن يشوش عليك في دينك فهذا من فعل الشياطين. الأمر ليس فقط في الصلاة، الصلاة عماد هذا الدين وأصله الأصيل، ولكن المعنى لابد أن تنظر بمعنى أوسع من ذلك. فكل من شوش عليك في الطريق إلى الله فهذا شيطان، على طريقة الشيطان الذي أراد أن يقطع عليك صلاتك. فكل من شوش عليك دينك وحال بينك وبين ربك وشوش عليك في قرآنك في قيامك لليل في طاعتك في أمرك بالمعروف في نهيك عن المنكر فهذا شيطان لا تسمع له، فاحذر. القلوب ضعيفة والشبهات خطافة كالكلاليب. الأصل أيها المسلم اصحى، الأصل أن تبتعد عن موقع الفتن، أي موطن في فتنة تبعد، لا تركن إلى دينك والتزامك فالقلوب ضعيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن يعني انسان يروح ده انا ايه على نفسي بقى الوصف الايماني بعد ده نروح سوف افضحه على رؤوس الناس. قال فيتبعه سبحان الله يصبح مؤمنا ويمسي تابعا للدجال فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فالقلوب خطافه، اسف، الفتن خطافه والقلوب ضعيفه يا جماعه، القلوب ضعيفه، ابعد عن الفتن. طبعا في قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتل فان ابى فليقاتل فانه شيطان. نقل القاضي عياض والقرطبي وابن عبد البر الاجماع على ان المقاتله في قوله فليقاتل لا تكون بسيف ولا بسلاح ولا بالخطاب، مش بكلام، ما ينفعش تتكلم، ولا يبلغ به المصلي مبلغا يفسد به صلاته. قال القاضي عياض والاجمعوا على انه لا يلزمه المقاتله بالسلاح ولا ما يؤدي الى هلاكه. طبعا الكلام ده في السياق ايه؟ كانوا قديما مثلا دوما في جيوبهم السيف للقتال، فانسان يصلي ويحمل سيفا فقد يفهم من الحديث فليقاتله، لم يقل الحديث فليقتل. فارق بين القتل والمقاتله، المقاتله على وزن المدافعه فلا يلزم من المقاتله القتل. فارق بين الحديث لم يقل فليقتل، المقاتله هي المدافعه. معايا ولا نمنا؟ المدافعه تكون بالايسر فالاشد. يعني انت الان مثلا ليس في وضع صلاه، فاحد اتى احد مثلا فضربك على خدك، هل من ضربك على خدك الايمن تعطيه الايسر؟ لا طبعا. هل من ضربك على خدك تطعنه بسيف؟ لا، هذا اسمه صائل، يعني معتدي عليه، فدفع الصائل يكون بالايسر فالاشد. ضربك قلم على خدك لا تقتله مثلا. تمام. انا لله وانا اليه راجعون. هذا من الظلم البين، هذا من الظلم البين. إذن قال القاضي عياض وأجمعه على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا يقود عليه باتفاق العلماء. يعني مثلا أنت مثلا وعايز يعدي، فأنت مثلا أنت بتصلي جنب السلم مثلا، مثلا نعطي مثال عملي، فأنت واحد مثلا طلع السلم عايز يعدي فأنت بتدفعه، هو مصر يقول لك ما تسيبني انت، فبتعمله كده ويعمل على السلالم مات. وارد خلاص تعمل كده، خلاص ما اجلك وما اجله كده، وقع كده جه على الرقامه جت على وارد والله. يعني هي اجال، اعرف رجل يعني كان ماشي فرجله يعني ربنا يعافيكم وقع على الرصيف جه على، هي اجال والامر ايسر من ذلك. فسبحان الله هي اجال. يعني يحكى ان امراه يعني قال لها ابنها يعني اوقظيني يا امي عند وقت كذا عندي طائره، خد بالك، فكانت تسمع ان في اخبار في الجو وعواصف فخشت على ابنها فتركته نائما لئلا ايه يذهب الطائره، وبعد ساعه توقظه فمات، لا لم يستيقظ، مات على ايه؟ على فراشه. هي اجال. فتوصيف المساله هنا قال فان دفعه بما يجوز بما ايه فهلك، يبقى امتى هنا يسقط القصاص؟ بما يجوز. قتل خطا، قتل خطا، لكن ليس فيه الخوض، ليس فيه القصاص باتفاق العلماء. اذا فعلوا بما ايه؟ يجوز. مثلا بيدفعوا كده بيده، فرجل مثلا وقع على السلالم فاتدرج فمات مثلا. طيب قال بدر الدين العيني واختلفوا في معنى فليقاتل، والجمهور على ان معناه على ان معناه الدفع بالقهر يعني باليد كده لا جواز القتل. المقاتله هنا ليس معناها القتل، حتى في اللغه المقاتله مدافعه. اذا طريقه منع المار تكون بالاسهل فالاسهل، بالاشاره ولطيف المنع. ممكن مثلا بتصلي واحد مثلا يجي مثلا مريض قدام واحد فيه يديك واحده كده في صدرك، يعني واخد بالك، الله لا واخد بالك، سيبك كمان انت مثلا بتصلي، مثلا انت بتكون بتعدي من الصفوف مثلا المسبوق داخل عايز لقيت مكان عايز تصلي فيه، هو مش فاهم ان المأموم سترته ها هو الامام، فبتلاقي بيدفعك كده بدفعه. اذا قال بنقول ان الامر بيكون بالايسر. مساله حكم دفع المار بين يدي المصلي وبين سترته، هل يجب عليك اذا كنت منفردا او مأموما؟ طبعا اسف، او اماما طبعا المأموم خلاص لا يدفع احدا، انما الامر على المنفرد. اذا كنت تصلي منفردا مثلا، هل يجب عليك ان تدفع وتمنع من مر امامك؟ الجمهور يقولون انه مستحب. قال النووي الامر بالدفع امر ندب متاكد. قال ولا اعلم احدا، كلام مين؟ النووي. قال ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه، بل صرح اصحابنا الشافعيه انه مندوب، يعني بيقول ان انني لا اعلم احدا من غيرنا من غير الشافعيه يعني اوجبه. قال وصرح اصحابنا الشافعيه بانه مستحب. القول الثاني هو الذي ذهب اليه الظاهريه، القول الثاني ذهب اليه الظاهريه ورجحه الشوكاني، حتى ابن حجر بيعقب على كلام النووي، انه بيقول لا اعلم احدا اوجبه، فقال ابن حجر بل اوجبه الظاهريه. قال ابن حزم ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته ان ابى حق واجب. نقول تاني ودفع المار بين يدي المصلي وسترته، يبقى انت متى يجب عليك ان تدفع؟ اذا كنت ذا ستره، لكن انت تصلي هكذا في الخلاء فليس لك، انت فرطت في ها اه. وهذا ايضا برضو نقول شيء، ده مش معناه ان الشخص اذا راى احد يصلي بالستره يمر امامه، انت امامك متسع لا تشوش عليك، لكن انت كمصلي اذا صلى احدكم الى ستره. الحديث منطوق ولا مفهوم؟ ها ايه المنطوق؟ اذا صلى الى ستره فليه فليدفع المرء بالمفهوم. ها اذا لم تكن اذا لم تكن ذا ستره ها فلا فلا تدفعه. هو لك يعني هو لابد ان تعلم انت ايها المرء اذا رايت احد يصلي بلا ستره فلك ان تمر، ولكن بعد موضع سجوده. هذا من لطيف فعلك لئلا تشوش عليه. طيب صيام لما يكون اذا كان هناك متسع. نعم، لانه الانسان ينظر بموضع ايه؟ سجوده. طيب، وهذا الذي نقول به وليس هناك ما يعارضه، وظاهر النص انه يجب عليك كمصلي اذا كنت ذا ستره ان تمنع. والجمهور على ان الامر امر استحباب. قوله صلى الله عليه وسلم، لان عشان نختم يا جماعه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذن ذهب بعض العلماء أن الدفع مقيد لمن كان له سترة، فإن فرط ولم يضع سترة له فليس عليه أن يدفع أحدا، وهذا قول الخطابي والبغوي وابن القيم والنووي، بل حكى النووي الاتفاق على ذلك. على إيه؟ على أن منعك أيها المصلي للمرء إذا كنت أنت ذا سترة. فنقل النووي والقاضي عياض الاتفاق، قال القاضي عياض واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته. هذا كله دي إيه؟ اصحى يا نايم. هذا كله قصده على إيه؟ على دفع المصلي ودفعه في نحره إلى آخره. قال فهذا كله لمن لم يفرط في إيه؟ صلاته. قال بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن منه مرور الناس بين يديه. إذا مفهوم إذا صلى أحدكم إلى سترة أنه إن لم يصلي إلى سترة فلا يدفع أحدا. القول الثاني قالوا أن دفع المرء يفعله المصلي إذا كان ذا سترة أو لم يكن ذا سترة، لعموم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر، إذا كان أحدكم إيه؟ يصلي. نقول والجواب على ذلك ان المطلق هنا نحمله على ايه؟ المقيد. قول يا احمد، شيخ احمد اتفضل، قول المطلق هنا المقيد. المطلق اذا كان احدكم يصلي فلا يمنع احد ان يمر ايه؟ ده مطلق. قول المقيد اذا صلى احدكم الى سترة، فنحمل المطلق على ايه؟ المقيد، والله اعلم. قال النووي، لحظة واحدة معاك والله، قال النووي اصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة بإيه؟ قول قول يا عبد الله لتقصيره. قال كلام النووي اهو، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة، ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ولكن يكره. قول يا عبد الله اتفضل حبيبي. طب صح، ممتاز ممتاز مسبوق صح كده، يمشي خطوات الى اقرب جدار او اسطوانه، خلاص ما ليس لا يكلف نفسه صح. نعم ليس عليه شيء. ومن احسان اخوه اخيك عليك ها ان يجلس امامك ليه؟ ليجعلك تطمئن، فلك فله اجر ان شاء الله. نختم رجح عن جمهور عند التحيه طبعا. نختم بحديث الخط لنختم باب السترة إن شاء الله المرة القادمة. نعم ما هو قدامك اللي انت خلاص ولات امام سلم، فانت عليك ركعة قوم تجيب، فالناس اللي قدامك هي كلهم قاموا، فمن احسان اخيك اليك ان يمكث لتصلي انت مطمئن. طيب او يضع له سترة احسن. محسن. عن ابي هريرة نختم الحديث، قال المصنف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، لا قال ثم لا يضره من مر بين يديه. ده مشهور بحديث الخط. يعني ايه؟ وده حديث مثلا ايه في السواك الذي لا يجد سواك ايه يستعمل اصبعه. ها حديث ضعيف، ما لا فين، ما انت حاسس في نزاع، يعني ايه الحل معاه؟ طيب اخفى الصلاه صح. قال المصنف رحمه الله عليه عن هذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب. نحن بنقول ايه؟ ان الذي صححه لم يصب. ها قال اخرجه احمد وابن ماجه صححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. يعني ابن حجر بيقول ان الحديث حسن يحسنه ايه؟ ابن حجر. نقول هذا الحديث حديث اللي لم يجد فليضع خطا، هذا حديث ضعيف عند الجمهور، جمهور المحدثين انه حديث ضعيف لامرين. الاول الاضطراب. ما معنى حديث مضطرب؟ أن يأتي الحديث من غير طريق، يعني أكثر من طريق، يصعب أن تجمع بينه. طيب لاضطرابه. قال ومدار طرقه على إسماعيل بن أمية، وقد اضطرب إسماعيل بن أمية في هذا الحديث اضطرابا شديدا. ده هذه العلة الأولى. العلة الثانية الجهالة، جهالة راوي أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث وابن الصلاح في كتابه مقدمة علوم الحديث لما ذكر حديث المضطرب وعرفه أعطى مثالا له بإيه؟ بحديث الخط. وأيضا العراقي في كتاب التبصرة لما ذكر الحديث المضطرب أعطى مثالا له حديث الخط. ممن ضعف هذا الحديث سفيان بن عيينة الإمام والشافعي والبغوي والعراقي. قال النووي ركز هانت خلاص والله هانت. قال النووي عن هذا الحديث هو حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الحفاظ أنه ضعيف وممن ضعفه ابن عيينة كما حكاه عنه أبو داود، وأشار إلى تضعيفه الشافعي والبيهقي. قال لكلام مين؟ نووي. ولكن ذهب بعض العلماء إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن حبان ونص ابن عبد البر على ان احمد وعلي بن المديني صححاه، والحاكم وابن المنذر والصخاوي وابن حجر كما حسنه هنا في بلوغ المرام. اذا الحديث مختلف فيه بين تحسينه وتضعيفه، فمن ضعفه ضعفه لعله الاضطراب والجهاله. فقه الحديث الاستتار بالخط لمن لم يجد ستره. من صحح الحديث سيقول بالمشروعيه، ذهب الى مشروعيه الخط احمد واسحاق وابو ثور والاوزاعي، ومنع من ذلك مالك وابو حنيفه والليث وابن عيينه، وقال الشافعي في العراق قال بالخط، وفي مصر لم يقل به. لما تسمع تقرا كده قال الشافعي في العراق بالخط، يبقى قال في العراق بالخط، لما كان في العراق ها قال بحديث الخط، ولما اتى مصر قال لا يخط المصلي خطا الا ان يكون فيه سنه تتبع. فالشاهد من ذلك الذي يصح الحديث او يشحنه او يحسنه بمعنى اصح، يعني الحديث مختلف في تحسينه. لذلك بيقول النووي المختار استحباب الخط، ركز، لانه وان لم يثبت الحديث. طب قد تتعجب النووي بضعف الحديث، فكيف يقول بمشروعيه الخط المصلي؟ قال وان لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم المصلي او الصائم، يا حريم المصلي بين يديه، هو المكان الذي يصلي فيه يسمى حريمه، يعني البقعة التي يصلي فيها. قال النووي المختار استحباب الخط، لأنه لم يثبت فيه حديث ففيه تحصيل حريم المصلي وهو الصواب لضعف الحديث الدال عليه. ثم قال وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام، وهذا من فضائل الأعمال. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ إنه بيقول إن الحديث هذا لو تنزلنا أنه ضعيف فهذا حديث فضائل الأعمال، وله مصلحة راجحة وهو أن المصلي يعني يخشع. فقالوا إن كان الحديث ضعيف لكن يعمل به. ثم زعم رحمه الله عليه نقل اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الاتفاق فيه نظر، بل هذه المسألة مما اختلف فيها العلم، مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قولهم العمل بالحديث الضعيف فأخرجه المنكر والشديد الضعف والشاذ، في فضائل الأعمال أخرجوا بها الأحكام. يعني فضائل الأعمال الذكر، الأمور المستحبة. فالجمهور لأنهم يرون أن السترة مستحبة ليست واجبة فجعلوه فضائل الأعمال، وعليه بنوا مشروعية الخط لأنهم قالوا وإن كان حديث ضعيف لكن هذا من فضائل الأعمال فيشرع وله مصلحة راجحة. والراجح أن الحديث ضعيف، ونقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال نقل فيه نظر، بل فضائل الأعمال كالأصول، والغني فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الضعيف لا يعمل به لا في أصول ولا في فروع، بل الغني فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. هذه مسألة فيها خلاف، الذي يقول بالحديث يقول به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا حربة مثلا، فإن لم يجد فليخط خطا. أنت نمت ثم توضأ الحديث ثم عدت الحديث فرأك نمت مرة أخرى، فسوف أعود الحديث مرة أخرى. سمع الحديث الله. الله يعافيك ويعفو عنك، شفاك الله يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، شفاك الله وعافاك، اتفضل. لا يعني فيضع خطا مثلا، كان زمان كان بيصلوا ايه؟ على الرمل، فيضع ايه؟ او انسان حتى يضع فوطه. نعم، ايوه بلل. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم الي اسلم. انتهينا بفضل الله من باب الستره. ناتي الى الامتحان، ويوم الامتحان يفر الفارون. أستاذ فارس، أعمل أستاذ فارس طب ما رشحش حاجه، انا غلبان يا عم، رشح ايه بس؟ انا ممكن ارشح برد، ولكن ما ارشحش حاجه. اللهم صل، ربنا يستعين والله يا عم الشيخ، الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب، احنا غلابه والله. فيها لها تأويلان يا استاذ خالد. الاول ان معه قرين يقول مر مر مر قدام، مش عارف هو بايه هيعوز. الامر الثاني ان هذا الشخص فعل ذلك، وان هذا الفعل انما هو من سنة الشيطان. ها، خد بالك، الشيطان يعني يحب ان يقطع الانسان صلاته اصلا، فان صلى يريد ان يشوش عليك، ياتيك عندما تقام الصلاه فيذكرك. لذلك قال ابو حنيفه: من فقد شيئا فاراد ان ايه؟ ان يتذكره فليدخل في الصلاه خاشعا، ما يخش خاشع، عشان يقول لك المفاتيح في الدرج، هيذكرك باللي انت كنت. فانت لما يجي يعمل لك على قول ابي حنيفه، لما يجي يعمل لك شيء، ها، عايز تتذكره، خش اخشع في الصلاه، الشيطان يقول لك المفاتيح حتى في الدرج. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، احسنت. درس كام ده يا جماعه؟ حاضر، لحظه واحده بس. ها، انا والله على سفر ان شاء الله 4 ايام بره، فان شاء الله هرجع يوم الاثنين ان شاء الله، في صعيد مصر.